جرت العادة أنه يذكر تاريخ نشوء هذا العلم، ومعلوم أن علم أصول الفقه هو من العلوم الشرعية، والشريعة هي غاية العلوم، بل هي غاية المقاصد، وهي الأمر المطلوب من كل مكلف أن يعلم شريعة الله عز وجل، وأن يعلم من الأحكام ومما يدله على الأحكام ما تصح به عبادته ويصح له امتثال أمر الله عز وجل على النحو الذي أراده الله عز وجل وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشيء يشرف بشرف غايته وبشرف قصده، أو العلم يشرف بشرف غايته وشرف قصده، والغاية من الشريعة وعلومها بشتى فروعها هي عبادة الله وحده، والقيام بحق التكليف الذي كلف الله به عباده واستخلفهم في هذه الأرض ليقوموا بعمارتها على نحو ما أراد الله عز وجل وأمر به. معلوم أن العلوم لا تنشأ هكذا، وإنما مع مرور الوقت وظهور الحاجة لأي علم فإنه يظهر، وهذا من هداية الله عز وجل للخلق. فحينما خلق الله الخلق وبخاصة المكلفين من بني آدم هداهم وبين لهم، فعلم وصول الفقه وعلم الفقه معلوم أنه مستمد من الكتاب والسنة كسائر العلوم الشرعية، ولكن كتاب الله عز وجل محفوظ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولكنك لا تستطيع أن تقول إن القرآن أصول فقه أو إن الحديث أصول فقه، كما لا تستطيع أن تقول إنه فقه مجرد أو إنه علم مصطلح في الحديث مجرد مثلا، وإنما الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وهما كتاب هداية. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكان هو عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الكتاب ويبينه لأصحابه وللمسلمين معه كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلا شك أن الكتاب والسنة يحتويان على جميع العلوم، لكنهما كما قلنا ليس القرآن أصول فقه ولا كتاب فقه مجرد ولا أي علم من العلوم باختصاصه، وإنما هو كتاب هداية أنزله الله عز وجل هداية للبشر. من هنا حينما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه في هذا الأمر، نلاحظ مثلا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته انقسمت إلى مرحلتين: المرحلة المكية والمرحلة المدنية. الشريعة والإسلام والدعوة في المرحلة المكية لها مزايا ولها خصائص تختلف عنها الحال في المدينة، وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام في المدينة. فالغالب من الأمر في مكة أنه كان التوجه إلى التوحيد وإلى إرساء قواعد العقيدة ومبادئها وأصولها وتأكيد الإيمان بالله عز وجل وتحقيق توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر. فإن العهد المكي كان مركزا على هذا، وهذا يتمثل أيضا حتى في السور المكية والآيات المكية، فإنها تؤكد هذا المعنى. بل إن العلماء رحمهم الله غالبا ما يميزون بين المكي والمدني من هذه الخصائص. فالآيات والسور المكية غالب حديثها عن أحوال اليوم الآخر وأهواله، وعن الجنة وعن النار وعن الأنبياء وأحوالهم مع أممهم، وعن قضايا التوحيد وإثبات العبادة لله وحده. فهذا جل ما يشتمل عليه القرآن في العهد المكي. بل لا يوجد أحكام تكليفية في العهد المكي، على معنى أنه لم يشرع زكاة ولا صيام ولا حج، وإنما شرعت الصلاة في أواخر وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما سائر التشريعات وسائر التكاليف فكانت في المدينة، مع أنه يوجد إشارات وتنبيهات تتعلق بهذه القضايا. فمثلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة كانوا يحتاجون إلى المال، وكان فيهم فقراء، وكانوا يحتاجون إلى التعاون، وكانوا يحتاجون إلى أن ينفق بعضهم على بعض. ومع هذا لم تأتي فرائض ولم تأتي توجيهات تلزم وتوجب على المسلمين في مكة شيئا معينا أو نصيبا معينا من المال. وإن كان جاءت أساليب تدل على الحفظ لكن من غير إلزام. فمثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. حينما تتأمل في هذه السورة وهي من السور المكية فيها حث على أمر معين، لكن ليس فيها توجيه وإلزام بنصيب معين، فتبين أحوال من يكذب بيوم الدين. فمعلومنا فيها الحث على الإيمان بيوم الدين، وأن من كذب بيوم الدين سيكون هذا حاله، يدعو اليتيم يعني يهمله ويحتقره وينهره ولا يقوم بحقه. بينما الوصايا والفرائض والأحكام ما جاءت إلا في المدينة. لكن هذا نوع تنبيه، أولا لأن المؤمنين ليسوا بحاجة، المؤمنين في مكة كانوا على قوة من الإيمان وعلى درجة من الإيمان، بحيث إن الإنسان كان يتنازل عن جميع أمواله، بخلاف حينما كان العهد في العهد المدني، لأنه ظهر النفاق وجاء اليهود واختلط المؤمنون بغيرهم. بينما لم يظهر النفاق في مكة، لأنه الإسلام لم يكن قويا، لأن النفاق لا يظهر إلا حينما يكون للإسلام قوة، فأظهر فجاء من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالحاصل أنه جاءت إشارات لبعض الأحكام، ومنه ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلاحظ قوله: لم نكن نطعم المسكين. وقال أيضا في آية أخرى: ولا تحاضون على طعام المسكين. فهو تنبيهات وإشارات إلى حقوق من غير إلزام، وإنما بيان لأحوال الكافرين وأحوال المخالفين وأحوال المنحرفين. بل إنه جاء في آيات مكية ذكر الزكاة من غير أن يبين مقادير، ومن غير أن يعرف ما هو المقصود. مثلا بقوله تعالى وهي سورة مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر اسم الزكاة مع أنه ليس هناك تشريعات ولا يعرف معناها على جهة التفصيل، وإنما كان كما قلنا الصحابة كان عندهم قوة من الإيمان وقوة في التضحية حتى تخلوا عن أوطانهم وعن أهلهم وأموالهم وتركوا كل شيء، وكان أيضا جلهم مستضعفين، وكان جلهم فقراء، لم يكن فيهم أغنياء إلا عددا محدودا كأبي بكر رضي الله عنه وعثمان، وإلا أغلبهم كانوا فقراء كبلال وغيره، فأغلبهم كانوا فقراء وكانوا مستضعفين، وهذا شأن الأنبياء، أول من يتبعهم المستضعفون. ولهذا في قصص الأنبياء كلهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فالمستكبرون والأغنياء لا يؤمنون في أول الأمر وإنما يأتي إيمانهم فيما بعد، وإنما غالبا ما يلحق ويبادر لاتباعهم المستضعفون. فهذا هو الحال في العهد المكي، توجيهات وتنبيهات وترك الأمر إلى إيمانهم لأن عندهم من قوة الإيمان، فلم يذكر نصيب معين ولا مقدار معين، وحالهم شاهد على ما بلغوا به رضوان الله عليه من التضحية ومن الإنفاق ومن البذل في سبيل الله عز وجل. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان في قوم يناصرونه وهم الأنصار رضوان الله عليهم، وظهر المجتمع المسلم في المدينة، بدأت تتنزل التشريعات، فشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، بينما بقاؤه في المدينة كان 10 سنوات، وشرعت الزكاة أيضا في وقت مبكر، وشرع الحج على خلاف في مبدأ شروعه أو تشريعه، هل كان في السنة السادسة أو السابعة أو التاسعة، وشرع الجهاد أيضا بتدرجه المعروف، وجاءت الأحكام في النواهي في تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا وسائل المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل بشتى صنوفه، فجاءت التشريعات. ولأن المجتمع استقر وقامت دولة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو ولي المؤمنين، وصار يرسل الرسل ويبعث البعوث ويخاطب الملوك والولاة والقياصرة والأكاسرة يدعوهم إلى الإسلام، وقامت دولة الإسلام. وأيضا في هذا الجو ظهر النفاق، لأن النفاق يظهر في وقت القوة، وهو ما يسمى في العصر الحاضر بالطابور الخامس، وهو يظهر لوجود قوة الإسلام، فهم يريدون كما يقال أن يمسكوا بالعصا من وسطها، إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا مع الأسف أنه يوجد في كل زمان ومكان في أوقات القوة، ولكن إذا صار ضعف استأسدوا وكشروا عن أنياب الكفر، أسأل الله السلامة. الذي يهمنا في هذا الحديث هو التركيز على قضايا التشريع وقضايا التدوين كذلك، لأنه التشريع أو العلوم لا تظهر إلا بعد فترات كما سنرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أنزل إليه من ربه من كتاب، ويبين أيضا ما يحتاج إلى بيان، إما لسؤال الصحابة وإما لأن الأمر يقتضي بيانا، وكذلك أيضا حصل الناسخ من المنسوخ وتبيين الخاص من العام والمطلق من المقيد بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه. مثلا حينما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فإذا كان أنه لا يكون الأمن ولا الاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فكلنا قد ظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، إن الظلم هو الشرك. ألم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وفسر لهم من القرآن بالقرآن، فبين أن المراد بظلم هنا هو الشرك. أما المظالم والظلم، ظلم الإنسان لنفسه، فإن هذا إذا تاب الإنسان منه وأقلع أو أضاف إليه أو أبدله بحسنات وأتبعه بحسنات فإن الله عز وجل يعفو ويسامح. وإنما الظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك إذا مات عليه العبد، نسأل الله السلام. كذلك أيضا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، في قصة بني قريظة حينما خان العهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمقاتلته فأرسل جماعة من الصحابة وقال: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة حسن له. فحينما حان وقت العصر وهم في الطريق، هذه الجماعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وقت العصر وهم في الطريق، فبعضهم فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الظاهر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ألا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت. وبعضهم قال: لا، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث، يعني أن نسرع. فصلى بعضهم في الوقت وبعضهم أخر الصلاة إلى أن وصل، أخذا بظاهر اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين كليهما، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد مثلا. وهكذا مثلا في حينما قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، فقيل له: أهو حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. فأذن لأصحابه أن يأكلوا فأكلوا منه. فهذا نوع من التشريع مبني على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، على معنى أنهم أكلوا وهو ينظر فأقرهم، فدل على أن هذا مشروع. وهكذا حينما نتلمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لأصحابه عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نستنبط قضايا كثيرة تتعلق بأصول التشريع، تتعلق بأنواع الاجتهاد، لكنها ليست مدونة ولا مكتوبة ولا مبوبة. معلوم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى اجتهاد ولا يحتاجون إلى استنباط. لماذا؟ لأنه إذا حصل شيء أو حزبهم أمر أو ثار لديهم إشكال فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم. فلم يكن أولا التدوين ليس له داعي، وكذلك التبويب والتقصير ليس له داعي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة ونهى عن التدوين وقال: لا تكتبوا شيئا غير القرآن، من كتب شيئا فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث في صحيح مسلم وفي غيره، الشاهد منه قوله: لا تكتبوا شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب أول الأمر، فلم يوجد من يكتب إلا القرآن كان يكتب، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كتبه، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وفي آخر الأمر كان معهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فاتخذ كتبة للوحي. وزيد بن ثابت وجماعة. وقيل إن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا شيئا غير القرآن أنه يقصد به كتبة الوحي فقط، أنه يقصد به كتبة الوحي فقط، لا تكتبوا شيئا غير القرآن يعني كتبة الوحي. على كل حال في أول الأمر لم يوجد من يكتب وامتنعوا، لكن في نهي عن الكتابة هو حتى قالوا لئلا تختلط بالقرآن، لئلا تختلط بالقرآن. لكن في آخر أمره صلى الله عليه وسلم ورد عنه أو جاء عنه الإذن بالكتابة، فإنه كان في حجة الوداع وكان يخطب، وكان في القوم رجل يقال له أبو شهر، فقال يا رسول الله لو كتبت هذا أو أمرت من يكتب لي هذا، لأنه كان يستمع إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شهر، اكتبوا لأبي شهر، فهذا دليل على إذنه بالكتابة. ولعله حينما ارتفع اللبس واستقر الأمر ولم يعد القرآن مشتبها بغيره. كذلك أيضا وجد في الصحابة من كان عنده كتابات كعبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له صحيفة كان يسميها الصادقة، لكن هذا كان قليلا جدا كما قلنا. أما القرآن فكان يكتب، لكنه كان يكتب بما تيسر، قد يكون بأوراق، قد يكون بعسب، قد يكون بلخاف، بجلود، بحجارة، يعني من الحجارة الرفيعة هذه التي تشبه تكون عريضة ونحو ذلك، وعلى عظام وعلى ألواح الأكتاف التي العريضة، فكانت تكتب بمثل هذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، أولا فيما يتعلق بالقرآن لما قامت حروب اليمامة واستحر القتل بالقراء وبدأ يقل الحفظة والحافظون، وخشى الصحابة على القرآن، فاستقر الرأي بقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حينما شرح الله صدر أبي بكر لكتابة القرآن، فقام بهذا الأمر واستشار الصحابة، وبعضهم كان عنده شيء من التلكؤ كعمر بن الخطاب، وكذلك زيد بن ثابت، على الرغم من أن أبا بكر رضي الله عنه كان يريد هو أن يكتب لأنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء كثير، فعلى كل حال أمره بأن يكتب، وكذلك أيضا مع مجموعة من الصحابة، فجمعوا القرآن في عند أبي بكر، وكان هذا هو الجمع الأول، فجمع القرآن. أما فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالاستنباطات وهي التي تهمنا كثيرا، انقطع الوحي، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تجد حوادث وتحصل مسائل، اتسعت الفتوحات، على سبيل المثال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تريد نصيبها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إني لا أجد لك شيئا في كتاب الله، فسأل في الصحابة من يحفظ شيئا في نصيب الجدة، فجاء بعض الصحابة وأخبر أنه يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فأمضاه، فكان إذا لم يجد في القرآن ذهبوا إلى السنة. وكان مما قال رضي الله عنه أي حينما سئل عن شيء في كتاب الله قالوا قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. على كل حال مهما كان الوضع في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بل في عهد الخلافة الراشدة كان إلى حد ما محدود، صحاب إلى الأمصار ويحرص على أن يبقيهم عنده، ولا سيما كبراء المهاجرين والأنصار كان يحرص على أن يبقيهم. ومن هنا كان الأمر يختلف عما بعدهم كما سنرى، فكان تحدث قضايا، فأمر سهل أن يسأل أبو بكر من حوله من الصحابة لأن عندهم مجموعة كبيرة جدا ولم يتفرقوا في الأمصار، فكان يسأل، وكذلك إذا كان يستشير، بل إن عمر رضي الله عنه كان يجمع مجلس شورى عنده حينما تجد قضايا. فإذا كان الخلاف دائرته ضيقة، لأن الخلاف دائرته ضيقة في عهد الخلافة الراشدة. فحصلت مسائل وحصلت آراء، وأيضا يلحظ في نفس اتجاه الصحابة أن بعضهم يميل إلى الرأي أكثر من بعض، بعضهم يتمسك بالنصوص ويبتعد أن يقول برأيه، بينما بعضهم عنده قوة أن يقول في رأيه. فمثلا عرف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يكاد يقول برأيه، كما ذكرنا عنه قبل قليل في موضوع القرآن. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان معروفا عنه أنه قليل القول بالرأي. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول برأيه كثيرا. ابن عباس كان يقول برأيه كثيرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول برأيه. عمر كان له اجتهادات، وهكذا. فكان منهم من يتوسع في الرأي إلى حد ما، ومنهم من يتمسك بالنصوص. لكن على كل حال الدائرة ضيقة، وهم مجتمعون، وأي خلاف كانوا يجتمعون عليه فيتفقون على رأي في الأعم الأغلب. وكان كبراء الصحابة محترم رأيهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما كان من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس أن يخالف. مضى الأمر على هذا النحو، وأيضا لم يوجد تدوين ولا كتابة، وإن كانت ظهرت بعض اجتهادات وبعض استنباطات وبعض قول بالنسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإشارات إلى مثل هذه المبادئ. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه ما قال في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال هذه الآية نسختها الآية الأخرى من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقال هذه نسختها هذه. فإذا ظهر عندهم أن شيء اسمه النسخ، وأنهم يقولون بالنسخ. لكن هذا النسخ كما سنرى ليس المقصود به النسخ الاصطلاحي المتأخر، وإنما مراد به هنا التخصيص، يعني أن آية الإسراء خصصت آية هود، فيستعملون النسخ بما يشمل التخصيص والنسخ الذي هو إلغاء الحكم كما سنرى. فإذا صاروا يجتهدون، وصارت تظهر مصطلحات لكنها لم تدون ولم تتميز أيضا. كما قلنا هناك نسخ بما يشمل التخصيص وبما يشمل النسخ الاصطلاحي. انقضى هذا العهد الذي هو عهد الخلافة الراشدة، جاءت دولة بني أمية، وانتقلت دار الخلافة أو دار الحكم من المدينة إلى دمشق، وذهبت قوة عمر وقوة الخلافة الراشدة، فتفرق الصحابة، تفرقوا في الأمصار، أولا بحكم الجهاد والفتوحات، وأيضا بحكم أنه لم يكن هناك من يستطيع أن يلزمهم بالبقاء، وإنما تفرقوا. لما تفرقوا ظهر عندنا أمران: الأمر الأول التشوف في الكتابة، فتقريبا إلى القرن الأول 100 سنة الأولى لم يكد يدون شيء يذكر، لا يوجد شيء مكتوب سوى ما ذكرنا من صحيفة عبد الله بن عمرو العاص الصادقة وغيرها، أشياء يسيرة لا تكاد تذكر. في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وتوفي 101، توفي خلافته سنتان، تولى الخلافة عام 99 وتوفي 101، في عهده أراد أن يكتب، وأمر واليه بالمدينة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، أمره أن يكتب، أن يكتب السنة وأن يدونها، لكنه توفي قبل أن ينجز ذلك ما أمر به. التفرق هذا جعل هناك مدرستان تتميزان: أهل المدينة بما عندهم من أيضا الصحابة وتمسكهم بالآثار وتمسكهم بالنصوص، أولا بحكم موقع المدينة شرفها الله، والأمر الثاني قد يكون يوجد جملة من الصحابة يمكن الركون إليهم والاجتماع إليهم. ما يسمى بالعراق ومنطقة الكوفة والبصرة نظرا لبعدهم عن المدينة وعدم وثوقهم بما ينقل من نصوص، جنحوا إلى الرأي وتميزت مدرستهم بمدرسة الرأي. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أنه لا يمكن لإمام من الأئمة أو عالم من العلماء أن لا يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن نعتقد هذا في أي عالم من علماء المسلمين، ولا يمكن أن يقول هذا، ولا يمكن أن يقال إن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالحديث أو لا يأخذ بالحديث، ولا يمكن أن يقال كذلك أيضا حتى بباب الاستنباط والاجتهاد، لا يمكن أن يقال إن الإمام مالك لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط، أو أن الإمام أحمد لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط أبدا، وإنما هو نوع نظرة لطريق وصول الحديث إليه. فكان مثلا أهل الرأي في الكوفة والبصرة أو ما يسمى بأهل العراق كان وصول الحديث إليهم يحتاج إلى نقلة، فلم يصل إليهم إلا حديث يسير، وكانوا يشككون في النقل في وصوله إليهم، بينما السنة متوافرة في المدينة فكانوا يتمسكون بالأحاديث وعندهم جلة من الأحاديث ولا يذهبون إلى الرأي إلا بشيء قليل. فمن هنا ظهرت تلك المدرستان، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وثار بينهم نزاع حقيقة وصارت بينهم مجادلات. وهذا شأن أي أمر يبدأ، لابد أن تظهر فيه نزاعات، ولكنه بعد مرور 100-150 سنة استقر الحال، لكن صارت هناك مجادلات ومنازعات وانتصارات. مثلا لأبي حنيفة رحمه الله من قبل تلاميذه محمد بن الحسن كانت بينه وبينه مناظرات مع الإمام الشافعي وكذلك مع الإمام مالك، فكان بينهم يعني مناظرات، هذا ينتصر للرأي وذاك ينتصر للسنة والحديث، ومحصل الأمر أنه لا خلاف بينهم أبدا، وإنما كان منهجا أملاه على أهل الرأي هو التحفظ على ما ينقل عليهم، بسبب أنهم يعني قد يكون عندهم شيء من التشكك في النقلة، وإلا لا يمكن أن يصل إليهم حديث ويردونه، وهذا معروف ولا أحتاج أن أطيل في هذا الباب، فإنه معروف وكل الأئمة يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي في قولة مالك المشهورة. فعلى كل حال بدأ التدوين من أوائل العهد الثاني القرن الثاني الذي من بعد 100، فصارت كتابات، وصار حينما دخل في الإسلام من دخل من أصحاب النحل المنحرفة كغلاة الروافض والشيعة وكذلك أيضا الخوارج والقدرية والجهمية وبخاصة غلاة الروافض فإنهم كذبة، فصار أهل كل نحلة ينتحلون أحاديث تؤيد نحلها. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ كتابه، بل حفظ الذكر، ولاحظوا أن الذكر لعله أوسع من مفهوم الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أن القرآن هو الذكر، ولكن أيضا لفظ الذكر يدل على أنه يشمل السنة كذلك، يعني يشمل الإسلام كله. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي التزم وأخذ على نفسه سبحانه أن يحفظ الكتاب، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، بينما في التوراة والإنجيل وكل الحفظ إلى الأحبار والرهبان. أين ذلك من كتاب الله؟ الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ما معنى استحفظ؟ يعني طلب منهم حفظه. فأنت تقول استحفظ، هذا يعني تطلب منه حفظه، لأن الألف والسين والتاء للطلب. الألف والسين والتاء إذا أضيفت للفعل إما أنها تكون زائدة، وإما أنها تفيد الطلب، وإما أنها تفيد الصيرورة. فحينما تقول استنوق الجمل يعني صار كالناقة، يعني فاستنوق بمعنى صار، الألف والسين والتاء. واستحجر الطين يعني صار حجرا. وحينما تقول استباح بمعنى أباح، لكن تأتي بمعنى أيضا الطلب. استغفر يعني طلب المغفرة، استغفر يعني طلب المغفرة. حينما تقول استغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله. وكذلك حينما تقول استحفظوا يعني طلب منهم حفظه. وحينما طلب منهم حفظهم هم بشر عجزوا، لكن كتابنا الله هو الذي تولى حفظه ولم يكله إلينا، ولو وكله إلينا لعجزنا. ولهذا ما فتئ الكفار والملاحدة وأصحاب النحل أن يضعوا في كتاب الله وأن يحرفوا وما استطاعوا، لأن الله تولى حفظه بنفسه. من حفظ الله عز وجل لكتابه أن حفظ سنته. فلما ظهرت هذه النحل والملل وظهرت الشعوبية وصاروا يدسون في السنة ما ينصر مذهبهم، قيض الله عز وجل للسنة من يحفظها أئمة أعلاما، فوضعوا قواعد ووضعوا ضوابط وحصروا الأمر حتى ووضعوا قواعد علم الجرح والتعديل حتى حفظوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يخرجون عشرات الآلاف الحديث يقول هذه كلها يعلمون أنها موضوعة وضعيفة وأنها عن طريق فلان وفلان، هذا وضاع وهذا كذاب وهذا ضعيف وهذا خلط بآخرة أو بآخرة ونحو ذلك. فدققوهم تدقيقا حتى لدرجة أنهم قالوا هذا حديثه في العراق، حديثه في الحجاز يؤخذ به، وحديثه في العراق لا يؤخذ به، وهذا حديثه في عام كذا يؤخذ به ومن بعد عام كذا خلط، وهذا حديثه في الشاميين مقبول وهذا حديثه في العراقيين غير مقبول، دقة متناهية لا توجد أيضا في أي أمة من الأمم. وكل ذلك من حفظ الله لكتابه. لا يوجد مثل هذا الفن أبدا، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الهنود ولا الفرس أبدا. هذا فن اختص به المسلمون توفيقا من الله عز وجل وتأكيدا لوعده سبحانه وهو لا يخلف وعده، تأكيدا لوعده بحفظ كتابه. فظهر هذا العلم، فحينئذ بدأ التدوين، تدوين السنة، وصاروا يكتبون في علم الرجال وفي الأحاديث وينقحون، وبدأت الكتابة. ومعلوم أنه في أول كان هناك تردد، وكان هناك من ينهى عن الكتابة في عهد الصحابة وحتى في أوائل التابعين، ولكن رأوا أنه لا بد من الكتابة وفعلا، وذهبت الشبهة التي تقوم على اختلاط القرآن بغيره، وإنما فبدأت الكتابة وبدأ التدوين. وأيضا حينما بدأت الكتابة عادة كما هو شأن العلوم، العلوم أول ما تبدأ بسيطة، وأيضا تبدأ مختلطة بغيرها. بدأوا على سبيل المثال حينما تنظرون في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا. الإمام مالك كتب موطأه، ووصل الحال بهارون الرشيد وأبي جعفر. هارون الرشيد طلب من أبي يوسف أن يضع له كتابا قانونا للدولة، فوضع كتاب الخراج. فهذا طبعا يخالف المتقدمين، كانوا يتحرجون من الكتابة، المتأخرين صاروا يريدون أن يضعوا دستورا للأمة يمشون عليه. أبو جعفر طلب من مالك أن يضع كتابا يوزعه على الأمصار كلها حتى يقيهم الخلاف، لأنه صدرت خلافات كثيرة نظرا لانتشار الصحابة، وكل يعني يأخذ برأيه واجتهاده. ولكن مالك رحمه الله لما وضع كتابه الموطأ وأراد أبو جعفر أن يلزم الناس به منعه مالك رحمه الله وقال إن الصحابة تفرقوا في الأمصار وإن في أهل كل مصر عندهم من العلم ما قد لم يبلغني فليس لك أن تلزم الناس بالكتاب. وكذلك الحال في كتاب الخراج لأبي يوسف. فحينما تنظرون مثلا في موطأ مالك تلاحظون أنه يحوي حديثا ويحوي آثار عن الصحابة ويحوي آراء خاصة عن التابعي ومن أدركه مالك من الشيوخ، فتجد يقول والعلم عندنا والرأي عندنا والحال عندنا، فهو خلط بين الرأي وبين آثار الصحابة وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن العلوم، أول ما تظهر متشابكة، ثم مع الدراسة ومع الزمن ومع أخذ العلماء لها بالمداولة حينئذ يبدأ التشقيق. والذي ينبغي أن أقوله لكم في أول لقاءاتنا المباركة بإذن الله هو أن هذه العلوم والتشقيق بينها، حينما نقول توحيد وحينما نقول فقه وحينما نقول حديث وحينما نقول تفسير وحينما نقول مصطلح وحينما نقول علوم قرآن وحينما نقول أصول فقه، هذه وضعها العلماء للتعليم وللتوضيح، وليس التفريق بينها لأن هذا يمكن أن يستغني عن هذا أبدا، كلها يخدم بعضها بعضا وكلها يحتاجها طالب العلم، وغايتها هو الأخذ بأحكام الله عز وجل وأن يسير المكلف على نور من الله عز وجل وأن يعبد الله على بصيرة، فكلها غايتها واحدة، وإنما فصلها العلماء للتعليم، ويجب أن يستقر هذا في أذهان طلبة علم خاصة. حتى في وقتنا الحاضر حينما قالوا هذا تخصص تفسير وهذا تخصص فقه وهذا تخصص كتاب وسنة وهذا تخصص الفقه أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يدور في الذهن أن الإنسان يستغني، طالب الكتاب والسنة يستغني عن الفقه والأصول، أو أن طالب الفقه والأصول يستغني عن الحديث والتفسير. ماذا عنده غير الحديث والتفسير؟ وماذا يريد طالب الكتاب والسنة إذا لم يستنبط أحكام الله عز وجل ويفيد الناس بقال الله وقال رسول؟ ما الفائدة أن أقول فلان ضعيف وفلان فيه كذا وكذا وأنا لا أعرف أحكام التيمم، ولا ما أعرف إذا اشتبهت علي أمور القبلة؟ ما الفائدة؟ وأيضا ما الفائدة أن أقول يعني أيضا أحكاما وأنا لا أعرف دليلها، وخاصة إذا كنت منسوبا للعلم وأهل العلم؟ فكلها لها غاية. ما الفائدة من علم التوحيد إذا لم أعبد الله على بصيرة وأوحد الله على بصيرة؟ فكلها المقصود منها العمل، والمقصود منها حسن الاعتقاد. ولهذا يجب أن يكون هذا أن تسري هذه الروح في طلبة العلم. ومع الأسف أن أحيانا حينما ترى صغار الطلاب ويكون مختصا أو له اهتمامات بعلوم الحديث أو بعلوم مصطلح الحديث، تجده ينظر إلى أصحاب اختصاصات الأخرى نظرة احتقار أو استعلاء، أو يقول هؤلاء مقلدة أو نحو ذلك. هذا لا ينبغي. هذه أولا هو أنا أعرف أنه إذا تقدم في علم سوف يجد أنه مخطئ، ليس هذا شأن العلماء. وإنما على كل حال إن شاء الله حينما يترقى في العلم ويقرأ سير السلف الصالح يجد أنه كان على خطأ، لكن ومع هذا أن يدركه من أول خير له، حتى يتقي الغيبة ويتقي الكلام في الناس ويتقي النظرة الضيقة. بل أحيانا قد تقود هذه إلى أن تتولد عنده روح من النزاع وروح من الجدل وروح من الشقاق قد يحجب عنه كثيرا من الحق. مع تقديرنا واعترافنا وإقرارنا بجلالة الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، لكنه حينما سلك هذا المسلك وقع في أهل العلم وقوعا لا يقره أي إنسان، مع جلالة قدره وقدرته على الاستنباط وفهمه للحديث، لكنه سرت فيه هذه الروح. هذه الروح لا نريدها أبدا أن تظهر في أهل العلم أو أن تنظر إلى أي فئة من الفئات، سواء كان مختصا بالفقه أو بأصوله أو بالحديث أو بمصطلحه أن تنظر إليه أنه لا يفهم، وإنما هي كلها وسائل وكلها طريق للاستنباط وطريق إلى معرفة أحكام الله. إذن تشقيق العلوم وظهورها مشققة وتقسيمها إلى أصول فقه وإلى مصطلح حديث، بل مصطلح الحديث فيه تشقيقات طويلة وعريضة، هذا في فن التخريج وهذا في فن الرواية وهذا في فن الرجال وهذا في فن أدق من الدقيق، فهذه كلها للتعليم وليس معرفتها أو الاقتصار عليها مغن عن غيرها أبدا، وإنما كلها ينبغي أن يتخذها أهل العلم وسائل إلى الغايات الكبرى. فحينما تبدأ العلوم كما قلنا تبدأ بسيطة وليست شاملة لكل، حتى مثلا علم النحو أيضا بدأ في تلك الفترة، علم النحو لما بدأ رؤوس صغيرة ويسيرة، إما كسر وإما فتح وإما فاعل ومفعول فقط، لكن بعد ذلك أخذه العلماء واستقرأوا قواعد اللغة ونظروا إلى أشعار العرب ما حفظ منها ونظروا إلى كتاب الله، فقد قعدوا قواعد حتى أصبح علم نحوه مجلدات وكلها قواعد مضبوطة ومدروسة ولا تكاد تنخرم أبدا. هذه ما استقر الأمر فيها لأنك بعد 300 سنة من الدراسة ومن التمحيص ومن التطبيق ومن التقعيد، كذلك الحال في العلوم الأخرى، كان يختلط الأمر كما قلنا بالآثار وبالحديث وبالاستنباطات كما هو ظاهر في موطأ مالك الذي هو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا. حينما صار الجدال بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث المنتسبين إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والمنتسبين إلى أبي حنيفة رحمه الله جميعا، صارت مناقشات بين الشافعي مثلا وبين الإمام محمد بن الحسن، فكانوا يتلمسون طرق الاستنباط وطرق الاستدلال وكيف تكون قواعد الاستنباط وكيف تكون قواعد الاستدلال. من هنا نشأ أصول الفقه، حتى ينتصر كل لرأيه أو حتى يريدون الوصول إلى الحق إن شاء الله. فما كان من الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن وضع رسالته أو كتابه الرسالة الذي هو قواعد في أصول الفقه، فهو أول كتاب دون في أصول الفقه، نسب إلى غيره كلمة أبي حنيفة ونسب له كتاب اسم الرأي ونسب له أيضا ونسب لأبي يوسف، أبو يوسف يمكن وضع كتاب لكن الشافعي سبقه على التحقيق، وإلا الحنفية يقولنا نحن أول من وضع، والشافعي يقولنا نحن أول من وضع. على كل حال الأمر في هذا لا يقف عنده يعني أو لا نقف عنده، لكن الصحيح والراجح والمحقق أن الإمام الشافعي هو أول من دون أصول الفقه بكتابه الرسالة رضي الله عنه وأرضاه، وهو كتاب شامل. وهذا قد يكون من أعجب الأمور، العادة أن المدونات في أوائلها تكون يعني نتف إما عن قواعد كبرى وإما إشارات، لكن كتاب الإمام الشافعي كان عجيبا في استيعابه للخاص والعام وللمطلق والمقيد ولأنواع الاجتهاد وأحكام الاجتهاد والقياس، يعني حتى قال ابن خلدون لم يسبق إليه مثل ولم يضع مثله، فكان كتابا جمعا على جلالة الإمام الشافعي رحمه الله وقوته في البلاغة، حتى قالوا إن الإمام الشافعي ممن يحتج بكلامه، يعني كما نحتج بالقرآن على اللغة ونحتج بكلام العرب السابقين نحتج بكلام الشافعي لأنه ما كان يلحن، فكلامه ساري على قواعد اللغة، حتى قالوا إن الإمام الشافعي يحتج بكلامه لقوة فصاحته رضي الله عليه، وأيضا أنه عاش في البادية كذلك وكان في مكة رضي الله عنه، وأيضا له كتابات في وصول الفقه غير الرسالة، له كتابات في وصول الفقه غير الرسالة في أظن كتاب جماع العلم، وأيضا في ثنايا كتابه في الأم أيضا كذلك ألف كتاب، له مؤلفات كثيرة الإمام الشافعي، له كتاب الأم هذا في الفقه كتاب عجيب، لكن الذي يهمنا وهو محفوظ وموجود والذي يهمنا هو التدرج في موضوع أصول الفقه. فإذا تقريبا هذا هو التسلسل الذي به نشأ أو تولد أصول الفقه وتولدت العلوم كلها، تولدت تقريبا بعد المئة الأولى هذا لا شك، تدوينا هي بعد المئة الأولى، أما وجودها فهي موجودة في كتاب الله، أصول الفقه موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تنظر في جميع الفنون توحيدا ومصطلح حديث وأصولا أصول فقه تجد كلهم يستدلون بآيات من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أولا الكتاب كما قلنا كتاب هداية وليس كتابا في فن معين، وإنما فيه مستند إلى جميع هذه العلوم. على سبيل المثال يستدلون مثلا بخبر الواحد أو بقبول خبر الواحد بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب ولا يكير عنهم الله. ما وجه الدلالة على الأخذ بخبر الواحد؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل عاب على الذين يكتمون وأنهم يستحقون اللعنة. لو لم يكن خبرهم مقبولا لما ألزموا بالبلاغ، ليس كذلك؟ لو لم نحن ملزمين بقبول خبرهم ما كان لبلاغهم فائدة ولا ما عوتبوا على الكتمان. فأنت تلاحظ أنه مستدل، وخبر الواحد طبعا مبحث في علوم الحديث ومبحث في أصول الفقه، أخذهم من أين؟ أخذهم من كتاب الله. كذلك أيضا المطلق بالمقيد أو مثلا يوصيكم الله في أولادكم، هو بين قوله لا وصية لوارث وبين قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خلال وصية لوالدين، فالوصية لوالدين هنا ممنوعة وهناك مجازة فيجمعون بينها، كله من النصوص. فإذا أصول جميع العلوم هي موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستبق الحوادث، سوف نجدها إن شاء الله في الكتاب الذي معنا. فإذا هذا هو الأمر الذي يتعلق بتأريخ نشأة العلوم، أوجزت فيه ما أو قدمت فيه ما تيسر بحسب ما يسمح المقام، وظهر فيه بعض استطرادات كان لابد منها وتمهيدات ومقدمات كان لابد منها. أرجو أن يكون الموضوع واضحا وظاهرا، ونكتفي في هذه الجلسة بهذا القدر. والجلسة القادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم ستكون في نفس الكتاب، بعد أن نذكر قيمة هذا الكتاب وكذلك ترجمة لمؤلفه إن شاء الله، وأيضا إن كان عليه شروح سنشير إليها، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا من كان له يعني رغبة في الأسئلة فلا مانع من الأسئلة، وإن شئتم أن نضع لنا خطة أن نقف يعني بعد الدرس، نضع وقتا كافيا بعد نهاية الدرس للأسئلة، لأن الأسئلة أثناء الدرس قد يكون فيها تشويش، وإن كان السؤال مثلا مثارا يقتضيه المقام فلا مانع أن نجيب عنه في حينه، لكني ما أدري إذا رأيتم فإنني أستحسن إذا كان لابد من أسئلة أو ترون أنكم تحتاجون الأسئلة فأنا ليس عندي مانع، واسألوا ما شئتم وكيف شئتم وفي أي شيء شئتم، فما أعرفه سأجيب عنه وما لا أعرفه سأقول لا أدري. فإن شئتم أن نضع يعني وقتا قبل نهاية الموعد مثلا بثلث ساعة بربع ساعة، على كل حال باب الأسئلة مفتوح. وأيضا إن رأيتم طريقة يعني نستبدله بها طريقتنا هذه أو نحو ذلك، فعلى كل حال الأمر متروك إن شاء الله لما تقتضيه المصلحة وما تدعو إليه الحاجة على حسب ما نرى من مما يهدينا الله عز وجل إليه بفضله ومنه وكرمه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تدين سورة الفقه والنزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث؟ لا، هو ليس نزاعا، وإنما بيان لأصول الاستنباط، أن يذكر كل إنساء يعني جهة أصول استنباطه. وأيضا لعلنا إن شاء الله كذلك في الجلسة القادمة نذكر يعني مبنى أصول الفقه على معنى الطرق التي بني عليها وكيف دون كما يعبر بأصول المتكلمين والحنفية وكيف بنوا هؤلاء أصولهم وكيف بنوا هؤلاء أصولهم، هذا سنشير إليه إن شاء الله. لكن ليس المقصود هو النزاع كما قد يكون إخراط في التعبير، المقصود هو أن يبين الإنسان مستنده.